نسخها الله بالآية التي بعدها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد كانت لعلي رضي الله عنه ثلاث، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: تزويجه فاطمة، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى. قوله تعالى: ذلك خير لكم، أي من إمساكها، وأطهر، أي لقلوبكم من المعاصي. فإن لم تجدوا، أي لفقركم وحاجتكم، فإن الله غفور رحيم. فما أمر بها إلا من قدر عليها، وهذا من رحمته جل وعلا بعباده ولطفه بهم. قوله تبارك وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أأشفقتم استفهام معناه التقرير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أأشفقتم، أي أبخلتم بالصدقة؟ وقيل خفتم، والإشفاق الخوف من المكروه، أي خفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبخلتم بها وشق ذلك عليكم. قوله: أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. قال مقاتل: إنما كان ذلك 10 ليال ثم نسخ. وقال الكلبي: ما كان ذلك إلا ليلة واحدة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بقي إلا ساعة من نهار حتى نسخ، والله أعلم. قوله تعالى: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أي نسخ الله ذلك الحكم، وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق به. قوله: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله، أي في فرائضه، ورسوله، أي في سننه، والله خبير بما تعملون. أيها الإخوة في الله، أما الموضع الخامس من المواضع التي جاء فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، فقوله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي المجانبون للحق المشاقون له. وقيل: الذين يعاندون ويكابرون عن قبول الحق والإذعان له. وقيل: يحادون الله، أي يحادون أولياءه. قوله تبارك وتعالى: أولئك في الأذلين، أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب والخير. الأذلين في الدنيا والآخرة، فلا أذل منهم. ثم قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قوله تعالى: كتب الله، أي حكم وقضى ذلك. وقيل: كتبه في اللوح المحفوظ. قوله: أنا ورسلي، من بعث منهم بالحرب ومن بعث منهم بالحجة، فإنه غالب بها بإذن الله. قال مقاتل: قال المؤمنون: لئن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر وما حولهن رجونا أن يظهرنا الله على فارس والروم. فقال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين: أتظنون الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟ والله إنهم لأكثر عددا وأشد بطشا من أن تظنوا فيهم ذلك. فنزلت: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ولرسله ولعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للمتقين، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قوله تعالى: إن الله قوي عزيز، أي